إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا بتوفيق الله سبحانه نهدم أساطير أهل التصوف وأهل البدع التي أساءوا بها إلى الإسلام وشاوروا بها حقيقة الإسلام. وخالفوا بها التوحيد الذي أرسل به الرسل. واليوم بعون الله سبحانه نهدم أسطورة رأس الحسين، الحسين رضي الله عنه، والتي اتخذها الروافض الشيعة والصوفية ذريعة لخداع المسلمين واستجلاب أموال المسلمين عن طريق هذه النذور وما شاكل ذلك. وقبل أن يعني نذكر لكم حقيقة هذا الأمر، نذكر شيئا من فضائل الحسين رضي الله عنه، يعني حتى لا يظن ظان أننا بهذا هذه الأسطورة يعني نقلل من شأن الحسين رضي الله عنه أو لا يعني نعترف بفضله وبقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فلا يعني ما سوف نذكره بعد قليل أننا لا نعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن ما خطبنا هذه الخطبة إلا من أجل الدفاع عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضد من يسيء إليهم من أهل الجهل ومن أهل البدع والأهواء. وما سوف نذكره من أحاديث الفضائل الآن قد أخرجها كلها الإمام أحمد في مسنده، وكذلك في كتابه فضائل الصحابة بأسانيد صحيحة وحسنة. فأول حديث أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كما نعم قال: أنا من حسين وحسين مني، اللهم أحب من أحب الحسين رضي الله عنه. وأخرج نعم الإمام البخاري في صحيحه من حديثه ومن طريقه عبد الرحمن بن أبي نعم أنه قال: سأل رجل من أهل العراق عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن دم البعوضة إذا أصاب ثوب المحرم، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يسألون، يقصد أهل العراق، عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين هما ريحانتان من أهل الجنة. فهكذا كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابن فاطمة رضي الله عنها. إلى آخر الأحاديث التي جاءت في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر سريعا كيف قتل الحسين رضي الله عنه بتلخيص من أوثق المصادر التي أرقت لهذا الأمر حتى نخرج من عقولنا الأساطير والأوهام التي صنعها الشيعة الروافض واختلقوها من عند أنفسهم. ويعني صوروا فيها الحسين رضي الله عنه كأنه إله من دون الله. لما تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه استتب الأمر واجتمع الصحابة عليه على البيعة لمعاوية، وبايع له الحسن والحسين رضي الله عنه وأقروا له بالطاعة في المعروف، وما استحل الخروج عليه، وكان معاوية يعرف قدرهما ومنزلتهما فكان يقربهما رضي الله عنه، وكان يمدهما بالإكرام وبالهدايا التي تثبت قدرهما عنده رضي الله عنه. وعند قرب نهاية خلافة معاوية أخذ البيعة ليزيد ابنه، وكان هذا اجتهاد وكان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه. فأعطى أيضا الصحابة الذين كانوا في هذا الوقت البيعة ليزيد حفظا لجماعة المسلمين وبعدا عن الفرقة وشق العصا، ولكن لأن الحسن أو لأن حسين رضي الله عنه كان بصرا من البصر، هو لم يكن نبيا ولا معصوما، فكأنه أخذ في نفسه من صنيع معاوية رضي الله عنه، وهذا لا ينقص من قدر الحسين ولا ينقص من قدر معاوية، فكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بلا شك الحسين هو الأفضل والأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية كذلك كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمينه على الوحي. فلما نادى معاوية أبا الحسن، وكذلك أبا عبد الله بن الزبير إعطاء البيعة ليزيد، وكان يزيد لم يكن من الصحابة، ولم يكن كذلك من العدول، ولكنه كان من أمره ما كان، ولذلك توقف فيه الإمام أحمد رحمه الله فلم يذكره لا بخير ولا بسوء. ولما قيل له أنا لعن يزيد فتوقف، ولم يعلق بشيء. وقام عن أهل الكوفة بالمحاولة بالتغرير بالحسين رضي الله عنه، من أجل أن ينالوا الملك. فأخذوا يرسلون إليه نعم بالرسائل وبالرسل من أجل أن يأتي إليهم وأن يطوفوا البيعة من دون يزيد، وأن يعني يكونوا عونا له على الخلافة وعلى الخروج على يزيد. فلما علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما يعني يخطط له أهل الكوفة، فجاء إلى القصي وقال له إن هؤلاء قد قتلوا أباك وخذلوا أخاك، فلا تذهب إليهم، فإنك إن ذهبت فإنهم لن يوفوا معك بالعهد. وأخذ يعني يخصوه على عدم الخروج. ثم أيضا جاءه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأخذ أيضا يخصوه عليه على عدم الخروج ويقول له يعني اتق الله وعليك بالجماعة ولا تضرب الناس بعضهم ببعض. وهذا يدل عليه على إنصاف الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا نعم لا يحابون في الحق أحدا ولو كان حفيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له أيضا لا تخرج، فإن هؤلاء قد قتلوا أباك، قتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا عليا رضي الله عنه. فأخرج له الحسن العدد الكبير من الأوراق التي أرسلت إليه والتي فيها البيع له، وقال له عبد الله بن عمر إن الله قد خير رسوله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأبى الله أن تكون هذه الخلافة فيكم، فلا تخرج، فإن الله لم يمنعها عنكم إلا لخير لكم. وهذا القول من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤكد ضلال هذه الأسطورة التي نفجها الشيعة. من أما الصحابة قد سلموا الخلافة من آل البيت، بل إن الله سبحانه قدر أنه لا يجعل الخلافة فيهم لما خير رسوله بين الدنيا والآخرة، فلا تكون الخلافة في أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ورغم هذا نفذ قدر الله، وجمع الحسين رضي الله عنه أهله وعددا من آل بيته يعني واتجه إلى الكوفة. وكان المروان بن الحكم يعني قد كلف من قبل اليزيد أن يحاول منع الحسين من الخروج، ولكنه لم يكلفه أن يقتله. وكان يعني الذي ولي على الكوفة في ذاك الوقت هذا المجرم عبيد الله ابن أبي زياد. فلما يعني جاءه الحسين وتبين له خداع أهل الكوفة وأنه قد خلوا به وخدعوه وغدروا به، فقال لمن أرسل من قبل عبيد الله بن أبي زياد: أعطوني الأمان وخذوني إلى يزيد ابن معاوية. فقال له يعني أبوا عليه إلا أن ينزل على حكم عبيد الله ابن أبي زياد. يعني كان مكان وإيه وحدث القتال بينهم وقتله أحد هؤلاء من جند عبيد الله رضي الله عنه، وكان هذا في كربلاء. وقطع رأسه رضي الله عنه وأرسل بها إلى عبيد الله بن أبي زياد. فلما وصلت رأس الحسين إلى عبيد الله بن أبي زياد أخذ عودا من الأرض وأخذ يعني ينكت عليها، يعني كأنه كان يتأسف. وكان هذا نعم بمحضر أنس رضي الله عنه. فقال أنس رضي الله عنه: ما أشبه حسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لما بلغ الخبر إلى يزيد يعني قيل إنه يعني تأسف أشد الأسف، وأخذ يعني يبرئ نفسه من إيه من وصمة هذا العار، وأنه ما دعا أبدا إلى قتل الحسين كما ثبت هذا. أما الرواية التي جاءت أنه أرسلت إليه رأس الحسين وأخذ يعني يصنع صنيع عبيد الله، إن هذه الرواية يعني منكرة لا تصح. ولكن الذي ثبت أن يزيد يعني قد أكرم آل بيت الحسين بعد مقتله، يعني أنه ما يعني ما أبدى الرضا بهذا القتل. ومن هنا بدأت أسطورة رأس الحسين. إلى هذا الحد يعني تتوقف الروايات الصحيحة الموثوق فيها، ولا يعلم بالتحديد أين دفن الحسين رضي الله عنه ولا أين دفن رأسه، وأن هي دفنت معه أم لا. وحتى أن القبر المزعوم من الحسين في كربلاء ليس هناك دليل على صحة نسبته، يعني كما ذكر هذا المحققون كما سوف يأتي. نقرأ عليكم الآن ما قاله أحد كبار المحققين وأحد كبار أئمة السنة وهو الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية فيما يتعلق بأسطورة رأس الحسين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ودعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين مالوا الديار المصرية قبل سنة 400 إلى ما بعد سنة 60 و600. أما رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر الذي يقال له تاج الحسين بعد سنة 500. وقد نص غير واحد من أئمة العلم من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل لذلك، وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف. وهم في ذلك كذبة خورة. وما هذا الكلام عن من؟ عن الفاطميين. وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة 400. والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا، إنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور وقالوا هذا رأس الحسين، فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك. هذه شهادة من أحد العذول من أهل العلم الذين اقترب عصرهم من عصر الدولة الفاطمية ولمس وما تركته نعم هذه الدولة من الخرافات والبدع على بلاد الإسلام. ولنا تتمة في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد السنة في زمانه كما في مجموع الفتاوى الأصل هذه الأسطورة أسطورة رأس القصيم عن قبر أو مشهد القصيم المزعوم في القاهرة وفي مدينة عسقلان. فأجاب نعم رحمه الله إجابة يعني طويلة يعني نذكر ونقرأ ما تيسر منه. قال كما في مجموع الفتاوى المجلد 27 في الصفحة 51 بعد 400 ده المشهد المنسوب إلى الحسين ابن علي رضي الله عنه الذي بالقاهرة كاذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في ذلك لعلمهم وصدقهم ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال إن هذا المشهد صحيح وإنما يعني يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف على عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثاله من أهل الكذب. إلى أن قال رحمه الله ومن هذا الباب نقل الناقد إن هذا القبر الذي في القاهرة مشهد القصيم رضي الله عنه بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين يعني في بلاد وفي أماكن أخرى فإن يعني هؤلاء قد جعلوا مشهدا للحسين يعني تقريبا في كل بلد من بلاد الإسلام ليس في القاهرة وحدها فلما علم باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام 44 و500، ولو نقل من مشهد بعسقلان، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد 90 و400، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين وأكثر من 430 سنة. وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب 500 سنة، وهذا مما لا يتنازع فيه ومما لم يتنازع فيه اثنان من أهل العلم ومما تكلم في هذا الباب من أهل العلم على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث ومصنف أخبار القاهرة ومصنف التواريخ. يعني إلى أن قال: وذلك المشهد العسقلاني أحدث في آخر 105، ولم يكن إيه قديما، ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين، ولا حجر موقوف ولا نحوه، مما يقال أنه علامة على ذلك. فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. نعم. إلى أن قال رحمه الله: يعني لا يجوز لك بارك الله فيك الخروج قبل الصلاة، اصبر رحمة الله عليك غفر الله لك. والنصارى أشد غلوا في ذلك من اليهود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني ذكرت أمامه كنيسة امرأتها بيد أرض حبشة، وذكرتها من حسنها وتصاويرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. فالذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى. يعني إلى أن قال رحمة الله عليه: فالنصارى يفرحون بما يزوره أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابه لهم فيه، ويحبون أن يقوى ذلك ويكسر، ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين وقسيسيهم مثل علماء المسلمين، ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم. يعني إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. فنحن حتى يعني لو سلمنا جدلا بصحة نسبة هذا القبر إلى الحسين رضي الله عنه، إن هذا لا يعني أن يتخذ هذا القبر وثنا يعبد من دون الله، وإن الحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بريئون مما يفعل عند هذه المقامات والأضرحة من شرك الشيعة الروافض ومن شرك الغلاة المتصوفة، وإن الإسلام بريء من كل هذا، وليس هذا من دين الإسلام، بل هذه الأفعال هي من دين النصارى واليهود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. فلنرجع إلى كتب السنة حتى نتعلم التوحيد ونتعلم السنة، ولا نمشي وراء هذه الخرافات وهذه القصص التي لا أصل لها. وعلينا أن نبلغ غيرنا وأن نعلم غيرنا ما قد تعلمناه من التوحيد ومن العقيدة الصحيحة، لعل الله سبحانه أن يغير حال هذه الأمة وأن يعود بها إلى المجد وإلى العز وإلى النصرة وإلى النصر التي كانت عليه في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نصرهم الله بالتوحيد وبتمسكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يجنبنا أهل الزيغ وأهل البدع وأهل الأهواء والذين فتنوا المسلمين وخدعوا المسلمين وجعلوا الباطل حقا وجعلوا الحق باطلا. فنبتهل إلى الله سبحانه أن يجنب المسلمين صدور هؤلاء وأن يجمع المسلمين على كلمة التوحيد وأن يجمعهم على علمائهم من أئمة أهل السنة الربانيين. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. وأعتذر إليكم إن كنت قد أطلت وإن كانت يعني ليست بالإطالة الشديدة، ويعني أذكركم إن شاء الله بالدروس الأسبوعية التي في هذا المسجد في يوم الثلاثاء والأربعاء بعد المغرب ويوم الأحد بعد صلاة العصر، وهذا بجانب يعني الدرس اليومي بعد صلاة الفجر. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.